أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الحالات التي لا يكون فيها الذكر لأخيك بما يكره غيبة وجزاكم الله خيرا؟ ما الحالات التي لا يكون فيها الذكر لأخيك بما يكره غيبة؟ ما في، كلها غيبة. إذا ذكرت أخاك بما يكره فهو غيبة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هناك ما لا يرفع وصف الغيبة عنها. لكن العلماء قالوا تجوز الغيبة في أحوال، تجوز الغيبة في أحوال، فهي غيبة فيك ما في مشكلة، لا تفر. إذا ذكرت أخاك المسلم بما فيه بما يكره وهو فيه فهي غيبة، شئت أم أبيت. لكن أجازوها من باب التحذير، أجازوها من باب النصيحة، أجازوها لدفع ضرر عن العامة ونحو ذلك. مثلا الشخص أجازوها في الظلم، في حالة أن يكون الإنسان مظلوما، فهذه كلها يجهر فيها بالسوء لوجود المستثنيات التي تدل على جواز هذا الأمر. لكنه موصوف بكونه غيبة، ما يوصف بكونه لا يرتفع عنه وصف الغيبة. ولذلك الغيبة أمرها عظيم وشأنها كبير، فإذا جازت لا تجوز إلا بقدر الحاجة. مثلا لو أن رجلا أراد أن يخطب من الناس، خطب امرأة وجاءك من يستشيرك في خطبته وأنت تعرف أن هذا الرجل لا يصلح وفيه عيوب، هذه العيوب إذا ذكرتها فهي غيبة، لكن لا تأخذ أشدها، لأنك أنت مأذون لك بالغيبة بقدر الحاجة، فتنظر أقل ما يحصل به. يعني مثلا لو أن شخصا مبتلى بشرب الخمر وبالزنا والعياذ بالله، شرب الخمر بلاؤه على الشخص والزنا متعد إلى غيره، ولذلك يغتاب بشرب الخمر ولا يغتاب بالزنا، ولو أن الخمر هي أم الخبائث وأساس الشر، لكن فرق بين أنه يشربها ويحصل منه الشر وبين كونه يشربها فقط يوصف بكونه شاربا لها. العلماء يتكلمون على ماذا؟ على حصول المفسدة وما موجب التفسيق بالشرب. وهذا نبه عليه الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس قواعد الأنام قواعد الأحكام ومصالح الأنام، فبين فيه المسائل التي تجوز، وكيف إذا أراد مثلا أن يقدح في الشاهد، لو أن رجلا شهد على رجل وكان هذا الشاهد فيه مطعن وفيه مغمز فاجتمعت فيه الصفات، فإنه يختار الصفة التي يحصل بها القدح ورد الشهادة دون أن يتوسع. هذا أصل عند العلماء مقرر، أن الغيبة لا يرتفع وصفها عن القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف كل من ذكر مسلما بما يكره في حال غيبته إذا كان فيه ذلك الأمر أنه مغتاب. ثم بعد ذلك إذا قيل بجواز هذه الغيبة يقال بجوازها بقدر الحاجة فلا يزيد الإنسان منها. نسأل الله بعزة أن يسلمنا وأن يسلم منا، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.